بكل شكر لهذه الرسالة الصوتية التي قدمها لنا أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب جامعة عين شمس الأستاذ الدكتور علي محمد هنداوي، الذي قدم لنا نصا شعريا من إبداعه، ويفوح هذا النص برقة وعذوبة. النص فيه تدفق غزير من الأفعال، فهناك حوالي 15 فعلا ماضيا في مواجهة 12 فعلا مضارعا لدى الشاعر، حس متدفق ويقظة في وعيه، حيث يريد أن يعيش هذا الحلم حياة واقعية، حيث تدفق هذا الحلم بالجمال وتدفق هذا الحلم بكل ما هو رقيق. فما أجمل أن نعيش لغتنا الجميلة حياة واقعية، أداء جميلا بليغا كتلك الكلمات في هذه القصيدة، مع الحلم للشاعر الأستاذ الدكتور علي محمد هنداوي، أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب جامعة عين شمس. مع الحلم، شعر الدكتور علي محمد هنداوي. أهل جبينك المرمر على قلب الذي استبشر، فأحيا ميت أيام مضت في العمر لا تذكر، وأنعش في آمالا ذوت كاليابس الأصفر، فرفرف داخلي حلم وقد كان استدار وفر، يداعب ذاهب الأمل ويبعث زاهيا أخضر. عاد الصفو يغمرني وكاد الصفو أن يقبر، ليوقظ في الصدور هوى ويسقيني من الكوثر، فيحييني ويحييه هوى من طيب الأعصر. حبيب الواقع في نفسي، جميل العهد لا يخفر، نهلنا من عطاياه ونلنا منه ما يشكر، وكم أنشدت من لحن يضوع فينشر العنبر، تعيش بذكره روحي فلا ينسى ولا ينكر. شعر الدكتور علي محمد هنداوي. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون، وسعد زيك مجنون ومهاجر ومسافر، وسعد زيك حيران، وسعد زيك زعلان، وسعد مليان بالصبر. أنا بعشق البحر. نؤكد أصدقائي المستمعين هذا التقدير لكل رسالة صوتية تأتينا من حضرات المستمعين، وكل تواصل للغة المعاصرة على هواء القاهرة. مجمع اللغة العربية أقر الفعل فسبك ويفسبك وفسبك، أي تواصل مع الآخرين إلكترونيا. فهناك رسائل كثيرة عبر الفيسبوك كلها تهتم بلغتنا الجميلة في كل شيء يتصل بهذه اللغة الجميلة، وبخاصة في مجال الحكي. واسمحوا لنا أن نقدم كل الشكر لهذه النوافذ، نوافذ التواصل الاجتماعي التي تهتم باللغة العربية. واسمحوا لنا أن نستجيب أصدقائي المستمعين لآراء الأصدقاء باستقبال مثل هذه المشاركات، ونتشرف بأن نذيعها عليكم في هذه النافذة، حيث اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. شايف البحر شو كبير، كبر البحر بحبه، شايف السماء شو بعيد، كبر الله. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك. نحو البحر ننظر كلنا بالتأكيد في هذه النسمات الصيفية الشقية حيث ارتفاع درجات الحرارة، نهفو إلى البحر. نسمات الصيف ذي الشقاوة في درجات حرارته تجعلنا نهفو ونحن إلى البحر. أصدقاء المستمعين، ونحن في أجواء شهر يوليو وهذه حلقتنا الأخيرة من شهر يوليو من هذا العام 2023، هذه مجموعة من الموجات التي تأتينا برسائل أحبائنا المستمعين، ومن هذه الرسائل تلك موجة تتقدم إلينا بهذه الرسالة. نحو البحر ننظر كلنا بالتأكيد في هذه النسمات الصيفية الشقية حيث ارتفاع درجات الحرارة، نهفو إلى البحر. نسمات الصيف ذي الشقاوة في درجات حرارته تجعلنا نهفو ونحن إلى البحر. هذه رسالة جاءتنا من المستمعة العزيزة دعاء رجب، وتحمل هذه الرسالة أبيات حول البحر، وفي هذه الكلمات أصدقاء المستمعين هناك اقتراب في الإحساس والمشاعر ما بين ما في وجداني. هذا الشاعر الذي اقتطفت منه الأستاذة دعاء رجب هذه الكلمات لتقدم تناغما بين المشاعر لدى الشاعر وذلك المد والجزر الذي يتسم بهما البحر، فكل منهما له حالة شعورية. نعيش هذه الكلمات مع فيروز ونلتقي بكلمات المستمعة دعاء رجب من محبي إذاعة البرنامج العام واللغة المعاصرة على هواء القاهرة. نطرتك أنا، ندهتك أنا، رسمتك على المشاوي، يا هم العمر، يا دمع الزهر، يا مواسم العصافير، ما أوسع الغابي كبير، كبر البحر بحبك، شايف السماء شو بعيدي بعد السماء بحبك، كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. كلمات للشاعر مانع سعيد العتيبة. لماذا أسلم للبحر أمري وأمنح للريح أيام عمري؟ وهل للبحار سوى العاصفات تروح بلؤم وتغدو بغدري؟ وكيف أصادق في الصبح مدا وفي الليل أمنح ودي لجزري؟ تعال حبيبي فما فات مات، وما هو آت جميل كصبري. الكلمات دي فيها معاني جميلة جدا جدا، بتجمع ما بين جمال الطبيعة والصفات اللي موجودة ممكن بنتهم بها البحر اللي موجودة على الأرض، وفي نفس الوقت يطغى عليها جمال الطبيعة الخلابة اللي ربنا ادهنا للبحر. البحر ليه جمال خاص وطبيعة خلابة جميلة جدا جدا. فهنا الأبيات بتتكلم عن البحر في صفات الغدر، أو كما يقال عنه، أو كما إن هو يتهم بصفات الغدر والمد والجزر. إزاي إن أنا أحبه ولكن هو مهما كان بيتهم بالصفات دي فبرضه هو أهون بكتير، باحتضانه وباحتوائه، وان هو كصديق بتحكي وترمي فيه كل اسرارك وكل غضبك وكل احساسك، وبتستمتع منه وبتخرج منه جمال ما بعده جمال من صنع الله. ورغم كده برضو هو اهون بكتير جدا من البر اللي عليه حياة البشر. الحياة مع البحر اجمل بكتير، احسن من حياة البشر. ولكن برضو الامل والتفاؤل مطلوب، ان احنا لازم يكون عندنا امل وتفاؤل، ان احنا لازم ما نيأسي. المواج البحر بتجدد الامل ده، لما بنشوف الميه في مد او في جزر بيجي المد بعدها. مستمع دعاء رجل من محبي البرنامج العام، شايف البحر شو كبير، كبر البحر بحبه، شايف السماء شو بعيد بحبه، كبر البحر وبعد السما بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. يا نسمة صيف بحرية عبر الموجات المصرية، في عشق اللغة العربية جئنا نتلاقى في صفو، بنسائم عشق عطرية، بنسائم بحر صيفية. وتلك أيضا موجة تتقدم إلينا بهذه الرسالة الصوتية. وتلك رسالة من المستمع الجنوبي ابن محافظة قنا الأستاذ فتحي حمد الله، يتفاعل مع اللغة المعاصرة ويتحدث عن البحر، فيذهب في ذاكرته إلى شاعر جميل رقيق، هو الشاعر المصري الجنوبي الشاعر أمل دنقل. فنستمع إلى الأستاذ فتحي حمد الله في هذه الرسالة للغة المعاصرة على هواء القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال إثير إذاعة البرنامج العام وعبر نافذة برنامج اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، سعيد أن أكون معكم. هذا موضوع البحر من الموضوعات المحببة والجميلة والتي تلقى قبولا في مثل هذه الأيام من الصيف، وخصوصا في الجنوب تحت الشمس الجنوبية القاسية على أهلها. الجنوبي يبدو أنه كان له موقف مختلف من البحر. نجد مثلا في قصيدة للشاعر الجنوبي أمل دنقل يقول: هل تريد قليلا من البحر؟ إن الجنوبية لا يطمئن إلى اثنين يا سيدي، البحر والمرأة الكاذبة. المقطع من قصيدة الجنوبي للشاعر أمل دنقل يبدو أنه اتخذ موقفا مختلفا من البحر. أرجع هذا الموقف إلى وجود الجنوب في حضن مصر البعيد عن البحر، البعيد البعيد. ولكن الجنوبي حينما يعبر بكلمة البحر فإنما هو يعني النيل، ولكن البحر هو البعيد المختلف الغامض بالنسبة إلى الجنوبي. لا يعني هذا أن الجنوبي لا يعشق البحر، ولكن الجنوبي هو أكثر الناس عشقا للبحر، لأنه يرى في البحر المطهر من الذنوب ومن الخطايا ومن الهموم. انظروا إلى أغنية جميلة ورائقة للصديق الشاعر مصطفى جوهر حينما يقارن بينه وبين حبيبته. القصيدة أو الأغنية بيقول فيها: البحر غلبتيه وحار، يهديك إيه لولي ومحار، موجك علي ومفيش فنار، يهدي وليلك طال عليه، البحر صاحب كل البنات اللي انت ليه، يمكن عشان زرقة عينيك أحلى من زرقة عينيه، البحر شاف ضحكة عيونك دلوقتي ما بيضحكش ليه، يمكن عشان ضي ابتسامتك أحلى من اللول اللي فيه، البحر راح كل المواني لكنه ما بيسكنش ليه، يمكن عشان ما لقاش دفاكي في أي مرسى بيرسي فيه. نشعر بإجابة الاستدلال ومحبة الجنوبي أو الشاعر للبحر، حتى أنه يقارنه بمحبوبته يحبها ويعشقها. البحر به ذكريات ولكنها قليلة، عندما كنا شبابا وكنا نذهب إلى الشمال وإلى شواطئ الإسكندرية كان الواحد يعني بيشعر بالراحة هو في أحضان البحر، يشعر بهذه الراحة وبهذا القدر من الغسيل، غسيل الهموم وغسيل الأحزان، وكأنما يتطهر بماء البحر. وأقدم لكم جميعا كل المستمعين كل التقدير والاحترام، المستمع فتحي حمد الله. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية أو ليالي رضية أحملها بعيني. شط اسكندرية شط اسكندرية. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. من فضلكم أعزائي المستمعين، بما أن مجمع اللغة العربية قد أقر الفعل فسبك ويفسبك وفسبك، فمن فضلكم لو أذنتم لنا نرجو أن يتم التوسع في هذا التواصل الفيسبوكي فيما بينكم ليكون إيجابيا ينهض بلغتنا بمحكيتنا، حتى وإن اقتضى الأمر أن نتساءل ونحن مع نسمات هذا الصيف حيث تطير الطائرات الورقية في سماء مصر الجميلة في المحافظات المختلفة، وكأنما فيروز تغني لكل طائرة في سماء نسمات هذا الصيف فتقول: طيري يا طيارة، طيري يا ورق وختان، بدي ارجع بنت صغيري على سطح الجيران، بنتاني الزمان على سطح الجيران. طيري يا طيارة، طيري يا ورق وختان. لو اقتطفنا هذا الفعل طيري من فيروز، فهذا الفعل فاعل أمر مبني على حرف النون، الفاعل ياء المخاطبة، ضمير مبني في محل رفع فاعل. نتابع فيروز وهي تغني: علي فوق السطوح بعاد عن نسم الخجول، أخذوني معهم دولاد وردوني الطفولة، علي فوق السطوح بعاد عن نسم الخجول، أخذوني معهم دولاد وردوني الطفولة، ضحكات الصبيان وغناني زمان. كتبي ومدرستي والعمر اللي كان، وإنساني الزمان على سطح الجيران. أرجو أن يكون لدينا المزيد من التواصل، المزيد من رسائلكم. أيها الأصدقاء، هذه كلمات نود التعرف على اسم قائل هذه الكلمات لأنها ستكون موضوع حوار فيما بيننا في الأسبوع القادم إن شاء الله. الكلمات تقول: وإذا سئلت بما جهلت فلا تكن متحاذقا متسرعا بجوابي، العلم بحر لا نفاد له، كم قال لا أدري أولو الألباب، لا علم عندي ليس عيبا قولها، العيب أن يفتى بغير صوابي. هذه الكلمات أيها الأصدقاء لامرئ القيس، أم لنزار قباني، أم للشاعر جهاد جحا، أم لأمير الشعراء أحمد شوقي. الأسبوع القادم نتعرف على اسم قائل هذه الكلمات، وعلى وعد بمزيد من انتقائي كل ما يحقق السعادة والإفادة في هذه الأجواء وهذه النسمات الصيفية الرقيقة عبر موجات إذاعة البرنامج العام. يا نسمة صيف بحرية عبر الموجات المصرية في عشق اللغة العربية، جئنا نتلاقى في صفو بنسائم عشق عطرية، بنسائم بحر صيفية. يا نسمة صيف بحرية عبر الموجات المصرية. شكرا متابعتكم هذا اللقاء، وهذه تحياتي لكم ومن الزميل مهندس الصوت حسن مبرور. إلى اللقاء. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي.